افتح لعيون التلفزيون خلي يسمعني وانا احكي له، اسمع من القهوة كلام موزون من واحد اضرب حلجيله. الفرعون ابو كرش اتنكر وادانا قفاه مجلس عسكر، اصدر فرمان ابني مسلاه للشعب المصري المدهور. لو تسأل اي مواطن فات على مطرح هل شفت مسلات، هيقولك انا حاسس بيها مسلك 2012. والكهنة اجتمعوا في جماعة وبقى لهم منشور وإذاعة، بيسيبوا العلة والفولة ويروحوا يحجوا في الدعاة. والريف لسه نايم متسلطن وموبايله الصيني عاد يرطن، بيعش عياله حكاية الغول والفول والعيش المتسرطن. لو تسأل أي مواطن فات على مطرح هل شفت مسلات، هيقولك أنا حاسس بيها مسلة 2012. وده عامل طالب ثوري جريح، هما الواقفين في الصف صحيح، والأمن بيبني بدر عازل ونطلع للبلطجة تصريح. وفاتت 2011 ورقبة 2012، وحزب الكنبة المتفائل مستني الخير في 13. لو تسأل أي مواطن فات على مطرح هل شفت مسلات، هيقولك أنا حاسس بيها مسلة 2012.